الخطبة الفدكية جدا مهمة. وسابقا الأطفال الآباء كانوا يحفظونهم الخطبة الفدكية حفظ. كثير من الخطباء كانوا يحفظون الخطبة الفدكية. مع الأسف هذه الأشياء قلت عندنا، هذا التوجه قل عندنا. الخطبة الفدكية جدا مؤثر. يقول فهذه الخطبة الفدكية هزتني، وكان هذا بداية التحقيق وإعلان الانتماء إلى مذهب أهل البيت صلوات الله عليه.